ما نشاء فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا حضر الحساب اللهم أحسن خاتمتنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته والقيامة وأهوالها اللهم آمن روعنا يوم النشور اللهم آمن روعنا يوم النشور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا القوة يا ذا العزة يا ذا الجبروت يا من يقول للشيء كن فيكون يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يا قاصم الجبابرة ويا مذل الأكابرة يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب اللهم اهزم الصليبيين اللهم اهزم الصليبيين والشيوعيين واليهود والمنافقين اللهم أدر دائرة السوء عليهم اللهم أرنا فيهم ما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به غيظ قلوبنا اللهم أسمعنا عنهم ما تفلت به صدورنا ما تفلت به صدورنا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل أسلحتهم دمارا ووبالا عليهم اللهم لا ترفع لهم في أراضي المسلمين راية ولا تحقق لهم غاية واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا اللهم ارفع أيديهم عن إخواننا عن إخواننا عن إخواننا المستضعفين في كوبا والعراق وفلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان عاجلا لا آجلا اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك أن تنزل نصرك وعزك على المجاهدين أن تنزل نصرك وعزك على المجاهدين مددا من عندك لهم يا رب العالمين مددا منك يا رب العالمين للمجاهدين في فلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان والعراق اللهم مددا لهم كيوم بدر اللهم نصرا لهم كنصر يوم بدر اللهم ارفع رايتهم وحقق جهادهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وآمن رواهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم، اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين، اللهم فك أسر إخواننا، اللهم فك أسر إخواننا في كوبا والعراق وفلسطين عاجلا لا آجلا، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هذه دعواتنا، ربنا هذه دعواتنا، وأنت ربنا وخالقنا ورازقنا، ترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ووعدت بالإجابة لمن دعاك، فافتح لدعائنا أبواب السماء، فافتح لدعائنا أبواب السماء، ولا ترد أيدينا صفرا، فإن رددتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الله